بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم للطالب. العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال ابن جزي رحمه الله تعالى في تفسيره: قوله للملائكة جمع ملك، واختلف في وزنه، فقيل فعل فالميم أصلية، ووزن ملائكة على هذا فعائلة، وقيل هو من الألوكة وهي الرسالة، فوزنه مفعل وأصله مألك، ثم حذفت الهمزة ووزن ملائكة على هذا مفاعلة، ثم قلب وأخرت الهمزة فصارت معافلة، وذلك بعيد. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر الله جل وعلا في أول هذه السورة أقسام الناس وما من أجله خلق وهو عبادة الله وحده لا شريك له، عاد الحديث عن أصل خلقة هذا الإنسان، فبين الله تعالى مبدأ خلقه وأن مبدأ خلقه كان قولا من الله لملائكته خبر. وإذ قال ربك للملائكة، أي واذكر يا محمد، إذ قال ربك للملائكة، ثم بين ذلك القول إني جاعل في الأرض خليفة. قال المصنف رحمه الله: للملائكة جمع ملك، وهو مذكر غير مؤنث، هذا لفظ مذكر غير مؤنث، وإنما ذكرنا ذلك لأجل ألا يتوهم أن لفظ ملائكة لفظ مؤنث، فإن التاء في ملائكة للجمعية لتأكيد الجمعية، وأصلها يعود إلى واحد من الاثنين كما سيأتي في كلام المؤلف، وفي كلا الحالين التاء لتأكيد الجمعية، أي كان قولا لجمع الملائكة وليس لبعضهم. وقوله واختلف في وزنه، أي في أصله، فقيل فعل ملك، فالميم أصلية، ووزن ملائكة على فعائلة، والتاء في هذه الحال لتأكيد الجمعية، جمعية هذا الخلق. وقيل من الألوكة وهي الرسالة، أي أصل هذه الكلمة مأخوذة من وظيفة هؤلاء، وهي أنهم رسل. ولقائل أن يقول كيف يقال إنهم رسل والله تعالى يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي يختار، فليسوا كلهم رسل. الجواب أنهم لا يخلون من حال، أنهم لا يخلون من حالين في الجملة، هم رسل، إما رسل تبليغ، وهذا هو المقصود بقوله الله يصطفي من الملائكة رسلا، أي رسلا للتبليغ. وثمة نوع آخر من الرسالة وهي التكوين، الخلق، إنفاذ ما أمر الله تعالى به مما يتعلق بخلقه. فالرسالة نوعان، رسالة تبليغ وهذه التي يجري عليها الاصطفاء، ورسالة تكوين وخلق وهي التي يمضي الله تعالى فيها ما يشاء مما يأمر به الملائكة فيفعلونه إنفاذا لأمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلا إشكال على هذا المعنى في أنه ليس جميع الملائكة رسلا، إنما يقال ليس جميع الملائكة رسلا للتبليغ، لكن منهم من هو للتبليغ ومنهم من هو للتكوين أو إنفاذ ما قدره الله وقضاه جل في علاه. قال فوزنه، يعني على هذا المعنى، فوزنه مفعل وأصله مألك، ثم حذفت الهمزة ملك، ووزن ملائكة على هذا مفاعلة، ثم قلب وأخرت الهمزة، أصلها ملأك، ميم لام همزة كاف، ثم أخرت الهمزة ملأك وجمع ملأك، فكشمائل وشمأل. لكن المصنف رحمه الله ذكر في هذا قال ثم قلبت وأخرت الهمزة فصارت معافلة، وذلك بعيد. وعلى كل حال هي مأخوذة من أحد المعنيين، إما من الملك وهو ما ملكهم الله تعالى إياه من القدرات، والمكانة والمنزلة، وإما من الألوكة وهي الرسالة، لأنه في الأول ذكر وزنا ولم يذكر معنا، وفي الثاني ذكر وزنا ومعنا، فهم لا يخرجون عن واحد من هذين المعنيين. قال رحمه الله ترجيح ورجح لأنه استبعد الثاني. وقوله رحمه الله خليفة، قوله خليفة هو آدم عليه السلام لأن الله استخلفه في الأرض، وقيل ذريته لأن بعضهم يخلف بعضا، والأول أرجح، ولو أراد الثاني لقال خلفاء. قوله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة فسرها المؤلف رحمه الله هنا بأنه آدم عليه السلام، وعلل ذلك بأن الله استخلفه في الأرض. ومعنى استخلفه في الأرض أي جعله خلفا في الأرض يحكم فيها بما أمره الله تعالى. ولا يلزم من الخليفة غياب المخلف الذي خلف غيره، كما هو الشأن في حال الناس، فإن الخليفة يكون في حال غيبة المخلف، فلا يسمى فلانا خليفة لفلان إلا إذا عقبه وجاء بعده في حال غيابه، لكن هذا لا يراد على هذا التفسير، فالله تعالى على كل شيء شهيد، وهو بكل شيء محيط، وهو سميع بصير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فليس ثمة شيء يخفى عليه، فقد أحاط علما بكل شيء سبحانه وبحمده. وبالتالي خليفة هنا بمعنى أنه أقامه ليحكم بين الناس وفق ما أمره جل في علاه، وهذا المعنى مال إليه المصنف. والمعنى الثاني أنه خليفة، أن خليفة بمعنى أن ذريته هم الخليفة، أي أن بعضهم يخلف بعضا في الأرض، كما قال تعالى وهو الذي جعلكم خلفاء الأرض، وجاء في آية أخرى خلائف في الأرض، وفي قوله لآدم وفي قوله لداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. وهذا يؤيد المعنى الأول أن المقصود آدم، والخلافة هنا خلافة حكم، هذا يؤيد المعنى الأول ويصلح للمعنى الثاني، لأن آدم لأن داود عليه السلام جاء بعد من سبقه من الأنبياء من أنبياء بني إسرائيل. المقصود أن هذين المعنيين ذكرهما المفسرون، وخلاصة القول أن خليفة تحتمل معنيين، المعنى الأول خليفة عن الله، والمعنى الثاني خليفة عن شيء من الخلق، عن شيء من الخلق. أما عن الله فقد تقدم أن الخلافة خلافة حكم وقضاء، وأما عن شيء من الخلق فذكروا عدة أقوال، منها أن يخلف بعض بني آدم بعضا كما تقدم قبل قليل، والقول الثاني أن بني آدم خلفوا الجن على الأرض، فالأرض كان يسكنها الجن وهم المنتشرون فيها، فجاء بنو آدم وخلفوهم في الأرض، فيكون هذا فيكون هذا بالنظر إلى خلافة جنس آخر كان يسكن الأرض قبل بني آدم. وعلى كل حال المعاني كلها يمكن أن يحمل عليها ويفسر بها قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. نعم. قوله أتجعل فيها الآية سؤال محض، لأنه مستبعد أن يستخلف الله من يعصيه، وليس فيه اعتراض لأن الملائكة منزهون عنه، وإنما علموا أن بني آدم يفسدون بإعلام الله إياهم بذلك، وقيل كان في الأرض جن فأفسدوا، فبعث الله إليهم ملائكة فقتلتهم، فقاس الملائكة بني آدم عليهم. قوله تعالى فيما قصه عن الملائكة عندما أخبرهم بما أخبرهم به من هذا الخلق الجديد، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أتجعل فيها يعني في الأرض من يفسد فيها بأنواع الفساد ويسفك الدماء. هذا السؤال قال المصنف رحمه الله سؤال محض، يعني استفهام واستعلام وليس اعتراض، فالسؤال قد يأتي استفهاما واستعلاما وقد يأتي اعتراضا، وهو هنا على هذا النحو من أنه سؤال استبانة واستفهام وطلب لمعرفة الحكمة من وراء ذلك فيما أخبرهم به سبحانه وبحمده. قال وإنما علموا أن بني آدم يفسدون، هذا جواب على سؤال ما الذي أعلمهم بأنهم سيكون هذا صنعهم في الأرض من الفساد فيها وسفك الدماء، فأجاب وإنما علموا أن بني آدم يفسدون بإعلام الله إياهم بذلك. وقيل بما جرى من الخلق السابق لبني آدم في الأرض، فعلموا من حال الخلق السابق الفساد في الأرض وسفك الدماء فقالوا الخلق الجديد كالخلق السابق. وقيل علموا بذلك لما اطلعوا عليه من ضعف المخلوق الجديد، فإن الله تعالى خلق آدم بيده من طين وجعله ملقا قبل أن ينفخ فيه الروح زمنا، حتى إن الشيطان كان يطيف به فينظر إليه، فلما رأى أنه أجوف يعني له جوف عرف أنه لا يتمالك يعني أنه ضعيف، فيكون ما قالته الملائكة تجعل فيها من يسفك فيها ويسفك الدماء بما عرفوه من ضعف هذا المخلوق وأنه لا يتمالك كما قال الشيطان لما رأى خلق آدم قبل أن ينفخ الله تعالى فيه الروح. فهذه كلها احتمالات لقولهم أتجعل فيها من يسفك فيها ويسفك الدماء. ثم قالوا قوله ونحن نسبح اعتراف والتزام للتسبيح لا افتخار ولا منة، بحمدك أي حامدين لك، والتقدير نسبح ملتبسين بحمدك فهو في موضع الحال، ونقدس لك يحتمل أن تكون الكاف مفعولا ودخلت عليها اللام كقولك ضربت لزيد، أو أن يكون المفعول محذوفا أي نقدسك على معنى ننزهك أو نعظمك، وتكون اللام في لك للتعليل أي لأجلك، أو يكون التقدير نقدس أنفسنا أي نطهرها لك. قوله تعالى ونحن نسبح بحمدك، الواو حالية أي وحالنا أننا نسبح بحمدك، والله أعلم أن هذا كالاعتذار عن السؤال، فإنهم لما سألوه قالوا في بيان حالهم عند سؤالهم أنهم في غاية الذل لربهم والإقرار بكماله وعلمه وتنزيه عن كل نقص، وهذا كما لو سألت عالما عن مسألة ولله المثل الأعلى قد يفهم منها الاعتراض وقلت أنا أسألك وأنا مقر بجهلي وبشريف علمك، فهذا بيان لحال السائل وأن السؤال لم يكن اعتراضا، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إنما ذكروا ذلك في ثنايا سؤالهم ليبينوا تمام انقيادهم لربهم وأنه سؤال استعلام واستفهام وطلب لإدراك الحكمة من الخلق لا للاعتراض ولا لتوهم نقص في ما يقضيه ويقدره جل في علاه. قالوا ونحن نسبح بحمدك، نسبح قال المصنف اعتراف والتزام للتسبيح لا افتخار ولا منة، والتسبيح هو التنزيه، وتنزيه الله تعالى يدور على تخليته من ثلاثة معان: المعنى الأول النقص في صفاته، المعنى الثاني العيب الذي توهمه أو نسبه إليه الجاهلون، الثالث تخليته عن المثيل والنظير والكفر فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه معان ثلاثة يتضمنها التسبيح. المعنى الأول تنزيه عن النقص، الثاني تنزيه عن العيب، الثالث تنزيهه عن المثيل فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. العيب واضح وأدلته كثيرة، منه قوله تعالى تأخذه سنة ولا نوم، ومنه قوله جل في علاه والشر ليس إليك، قول النبي والشر ليس إليك، وقول لم يكن له كفوا أحد، ما مسنا وما مسنا من الغوب، وما إلى ذلك، تنزيه عن النقص في صفاته، ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى، تنزيه عن المثيل والنظير، قول تعالى ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. ثم قال بحمدك أي حامدين لك، الباء هنا إما أن تكون مفيدة للحال، أي وحالنا أننا حامدين لك، نسبحك متلبسين بحمدك، فهو في موضع حال، وهي حال متداخلة، لأنها حال في حال، الحال ونحن نسبح ونحن نسبح ونحن نسبح، هذه حال، بحمدك حال داخلة في الحال، وإذا كسميها العلماء حال متداخلة، لأنها حال في حال، فقوله بحمدك أي حامدين لك، فهذه حال في الحال، والتقدير نسبح متلبسين بحمدك، أي ضامين إلى تنزيهك الإقرار بكمالك، فالحمد هو إثبات الكمال له جل في علاه. ولهذا قال ابن القيم في الحمد لله رب العالمين أنها تثبت كل الكمالات في الأقوال والأفعال والأسماء والصفات لرب العالمين جل في علاه، فالحمد هو إثبات كمال المحمود، يتضمن إثبات كمال المحمود، لأنه لا يحمد إلا من له الكمال سبحانه وبحمده. فلما نزه وهي تخلية أثبت الكمال بالحمد، ولهذا يقترن التسبيح بالحمد في مواضع عديدة، ومن هذا الموضع حيث أخبرت الملائكة بأنها تسبح الله تعالى تسبيحا مقترنا بحمده، نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك، وأضاف إلى ذلك قال ونقدس لك، والتقديس تعظيم وتمجيد، وهو حاصل من المعنيين، فالتقديس ثمرة التسبيح وثمرة إثبات الكمال، وهو الحمد له جل في علا، ولذلك أتى به بعدهما قال نقدس لك، وهنا المؤلف تكلم عن قوله لك أن تكون الكاف مفعولا، يحتمل أن تكون الكاف مفعولا يعني ونقدسك، هذا الأصل، ودخلت فيها عليها اللام كقولك ضربت لزيد، والمعنى ضربت زيدا، فتكون لتقوية المعنى، دخلت لتقوية المعنى، أو يكون المفعول محذوفا أي مقدرا، نقدسك على معنى ننزهك ونعظمك، وتكون اللام في لك للتعليل، يعني الكاف ليست هي المفعول، المفعول محذوف وهو ونقدسك لك، نقدسك لك أي نعظمك لأجلك والاستحقاقك التعظيم. نعم، أو يكون التقدير نقدس أنفسنا أي نطهرها لك، وهذا معنى آخر للتقديس، وهو يكون زائد على ما ذكروا، ونقدس لك أي نطهر أنفسنا، والذي يظهر أن هذا المعنى بعيد، لأن الملائكة مطهرون بما جبلهم الله عليه من الطاعة والعبادة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإنما يطهر من كان يمكن أن يرد عليه الدنس والنقص، وأما الملائكة فلا يرد عليهم ذلك، لأن الله تعالى خلقهم لعبادته، فهذا المعنى بعيد، واضح؟ نعم. قوله التعظيم. نعم. قوله أعلم ما لا تعلمون أي ما يكون في بني آدم من الأنبياء والأولياء وغير ذلك من المصالح والحكمة، الأسماء كلها أي أسماء بني آدم. أو قال إني أعلم ما لا تعلمون أي في ما يترتب على هذا الخلق من المصالح وما يمكن أن يقترن به من المفاسد. هل أجاب الملائكة بشيء؟ الجواب لا، وهذا من أدبهم وكمال علمهم، من أدبهم مع الله وكمال علمهم، وهو ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان فيما إذا نزل به ما لا يعلمه في أقدار الله عز وجل. فإذا قدر الله عليك شيئا خفي عليك ما يكون وراءه من الحكم، بل حتى في شرع الله، هذا مما ينبغي أن يستحضره الإنسان فيما خفي عليه من حكم التشريع ومن حكم التقدير. وهذا كثير يجري على الإنسان خفاء في حكمة حكم قدري أو حكم شرعي، فكيف يتخلص من الجواب على ذلك الذي ورد عليه في السؤال لماذا قضى الله بكذا أو ما الحكمة في قضاء الله بكذا، سواء القضاء الشرعي أو القضاء الكوني؟ الجواب الله يعلم وأنتم تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. ولهذا لو قيل لك لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر أربعا والمغرب ثلاثا، ولماذا نطوف سبعا بين الصفا والمروة وبالبيت العتيق، ولماذا ولماذا من أحكام لا يبدو للإنسان فيها حكمة معقولة سوى أنه تعبد؟ الجواب إني أعلم ما لا تعلمون. عند ذلك يقف الإنسان ويسلم لعلم الله الذي له العلم الكامل المطلق في كل ما يقضيه وفي كل ما يقدره وفي كل ما يحكم به ويشرعه، وتنقطع بهذا كل الوساوس والهواجس التي يمكن أن ترد على خاطر الإنسان. نعم. قوله الأسماء كلها أي أسماء بني آدم أو أسماء أجناس الأشياء كتسمية الفرس والشجرة وغير ذلك. ثم عرضهم أي عرض المسميات وهي أشخاص. قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، هذا بيان ما فضل الله تعالى به آدم وميزه به على الملائكة أنه علمه الأسماء كلها. فما هي الأسماء التي علمها الله تعالى آدم؟ قيل في ذلك أقوال. الأول أسماء بني آدم، يعني أسماء ما يتسمى به الناس، صالح وعبد الله ومحمد وبكر وزيد وخالد أو أسماء أجناس الأشياء. نبات، حيوان، ماء، تراب، متاع، عرض، فعلمها أجناس الأشياء. قال كنسبة كتسمية الفرس جنس من الحيوان، والشجرة جنس من النبات وغير ذلك. وقيل علمه القدرة على تسمية الأشياء وليس أعيان المسميات. والذي يظهر أنه علمه أسماء أشياء بعينها، لأن الله تعالى قال الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء، فهي أشياء مشار إليها معينة، وعلمه القدرة على التسمية. وأما قول إنه علمه أسماء بني آدم فهذا لا يمكن أن يكون لأنه غير مشار إليهم، فهم غير موجودين، إنما علموا أسماء أشياء بعينها. اختبر الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، وكان قد علمها آدم، فالذي تعلمه آدم أسماء أشياء بعينها وأكسبه القدرة على تسمية الأشياء. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.